السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويفهم عن الله تعالى أوليته وآخريته وعلوه، أن يكون ظاهرا وباطنا، لا يتحقق بالعبودية المطلوبة، بل لا يتحقق بالعبودية عموما التي مدار دخول العبد على الله تعالى منها، وهي مدار سعادة العبد ومدار وقوف العبد بباب الله تعالى وطلاع العبد على هذه المعارف التي تصحح له أعمال القلب وأعمال الجوارح. عندما يعلم العبد أولية الله تعالى يتعلم الافتقار إلى الله تعالى ولا يرتكن إلى الأسباب، وعندما يعلم آخرية الله تعالى ينتفع عنه الوسوق بهذه الأسباب. يعني عندما يعلم أن الله الأول كما ذكرنا، علم حينئذ أنه لم يكن له، أي لهذا العبد المسكين، فضل، لم يكن له فضل سابق الله تبارك وتعالى ما يزهر به، وسماه بسمة الإيمان، أعطاه عملات أهل الإسلام، ورزقه المحبة والإقبال عليه. كل ذلك محض فضل الله تعالى، والعبد عدم، لم يكن شيئا مذكورا، هل كان له فضل أو شيء أو نسب عند الله تعالى حتى كان في الأزل يستحق من الله تعالى شيئا؟ ثم ينتهي ذلك كله ويضمحل وتفنى هذه الأسباب كلها، ويبقى الرب سبحانه وتعالى. وهنا يتعلم المرء ألا يثق في الأسباب ولا يرتكن إليها، وأن الأسباب إنما هي أسباب تسبيب الله لها سبحانه وتعالى، وبخلق الله إياها وإيجاد الله سبحانه وتعالى لها، وأنها لو لم يخلقها المولى سبحانه وتعالى لم تكن شيئا، هي كذلك. وعندما سخرها الرب سبحانه وتعالى لعباده هذه الأسباب، دل ذلك على أن العبد لم يكن له في تسخير هذه الأسباب، لم يكن له كذلك لا يد له فيها ولا قدم له فيها، لا شيء، إنما الله تعالى هو الذي سخره. فعلم المرء حينئذ افتقاره إلى الله تعالى، وعلم المرء حينئذ أنه لا يدخل على الله تعالى إلا مفتقرا، كان عدما والله تعالى أعطاه، ثم يصير إلى الفناء بكل ما أعطاه الله سبحانه وتعالى. فدل على أن المرء حينئذ لا يركن إلا إلى الله تعالى، لا يركن لعمله ولا لماله ولا لوقته لا لجهده ولا لصحته، ومن نظر إلى شيء من ذلك نظر إلى الفاني الزائل، يعني من ظن أن له قوة أو أن له علما أو له مالا أو أن له جاها وسلطانا أو أن له قدرة وفهما أو غير ذلك مما يظنه المسكين العبد، إذا رأى أن ذلك محض فضل الله السابق وأنه الذي أعطاه وقدره، وأن هذا الأمر الذي أعطاه إياه وهذه القوة التي متعه بها ستضمحل وتفنى، علم أنه لا يجوز له أن يرتكن إلا إلى الله، إلى صاحب هذه الأسباب ومسببها سبحانه وتعالى، إلى خالقها وموجدها جل وعلا، وإلى معطيكها سبحانه وتعالى، والذي أقدرك عليها ونعمك بها، وهو كذلك الذي رتبها لك وفق هذه المقادير سبحانه وتعالى، فاستطعت بهذه الأسباب الذي أعطاك أن تعبده وأن توحده وأن تحبه وأن تقبل عليه وأن تأنس به وأن تحب لقاءه وأن تميل إلى الآخرة وأن تزهد في الدنيا وأن تستعد للقاء الله تعالى. ذكرنا هذا الكلام في المرات الماضية، ثم ذكرنا بعد ذلك في المرات الماضية ذكرنا بعد ذلك الأصلين المهمين العظيمين اللذين لا ينبغي لأحد أن يغفل عنهما أبدا. الأصل الأول أن التعبد إلى الله تعالى حينئذ هو غذاء المرء وهو صلاحه وهو قوامه، يعني ليست العبادة تكاليف يتكلفها المرء ومشقات يتحملها، بل هي نعيم نفسه وقرة عينه وسعادة قلبه وبدنه. هذه السعادة إذا لم يجدها في الوقوف بين يدي الله، في بذل ماله لله، في حجه وعمرته، في إنفاقه وصدقته، في أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، في تحمل أعداء الله، في نشر دين الله، في رفع راية الله تعالى، في بذل النفس والمال لله تعالى، فإنه لا يكون عبدا لله تعالى. يتعلم هذه المسألة، هي أعظم مسائل الدين وأصوله، وهي أن التعبد لله هو غذاؤه ودواءه وشفاءه وصلاحه وقوامه، لا غذاء له إلا بذلك، ولا عافية له إلا فيه، ولا قوام ولا صلاح له إلا في قيامه بأمر الله تعالى، فيه سروره وفيه لذته وفيه نعيمه وفيه حياته وفيه كل ما يمكن أن يتلذذ به المرء في الدنيا قبل الآخرة. هذا هو الأصل الأول، وهذه العبادات التي نتعب منها ونتألم منها ونحس فيها بالمشقة والتعب، يقول لك هذه فيها العجب والعجاب من اللذة والشهوة والسعادة والسرور والنعيم وقرة العين والصفاء، فيها سلام النفس وإقبال على الله تعالى. يعني لو خليت النفس وعبادة الله تعالى وأحست بذلك، لولا وجود هذه الشهوات في القلب، ولولا وجود هذه الغفلة التي نحن فيها، لكان كل شيء يعبده المرء لله تعالى ويبذل له نفسه فيه ووقته وجهده، لكان كل شيء فيه نعيمه وفيه سروره وفيه سعادته وفيه لذته، لا لذة له ولا شهوة إلا في أن يكون قائما بأمر الله، مطيعا له، متصرفا في كل أنواع الخيرات التي تعود عليه بهذا النعيم، سائرا فيها كما يقول، يسير مع ركائب العبودية أين استقلت، في أي طريق تؤدي العبودية إلى الله يسير معها. كانت العبودية في الحج وجدته، كانت العبودية في الجهاد وجدته، كانت العبودية في العلم وجدته، كانت العبودية في القيام بمصالح المسلمين وجدته، كانت العبودية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجدته، كانت العبودية في التذلل والافتقار وجدته، كان في الصلاة وجدته، كان في الذكر وجدته، كان في القرآن وجدته، إلى آخره. لأنه إنما يبحث عما يكون سبب صلاحه وسعادته ومعاشه وقوته. لذلك كانت قوة المرء وحياته ونعيمه في ذلك، لا ينسى هذا الأصل أبدا. كلما وجد نفسه متعبا مريضا لا يستطيع أن يقوم، يعلم أنه عندما يقوم إلى شفائه، عندما يتوجه للصلاة يتوجه إلى دوائه، يتوجه إلى صلاحه، يتوجه إلى سعادته ونعيمه، فلا يركن إلى غيرها ولا يظن أن نعيمه وسعادته وراحته وراحة بدنه ولذته في غير هذه العبادة، في نوم مثلا أو في امرأة أو في مال أو في غير ذلك. لا، يعني إن نازعتك نفسك بين أن تقوم وأنت متعب أو أن تنام وأنت متعب، أقول لا أقوم وأنا متعب. لماذا؟ يقول له لأن ربنا هيقويه بقى وهيجد لذته وسروره وهيجد دواءه وشفاءه وهيجد راحته وهيجد كذلك ما يريد من صلاح البدن وقوة البدن وقوة القلب، ولا يقوم شيء آخر مقام هذه الأعمال. يعني لا، إذا فضل النوم عليها تنغص عليه نوم، إذا فضل الائتناس بالناس عليها تنغص عليه هذا الائتناس بالناس وضاع عليه وقته، إذا فضل عليه شيء من الدنيا عذب به، يبقى سبب بلائه وشقائه أن يفضل شيئا من ذلك على هذا الشفاء والغذاء والدواء والصلاح والمعيشة التي يحياها مع الله تعالى. والأصل الثاني الذي ذكرنا أن لذته في الآخرة هي في النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى، هي أعظم اللذات وأعلاها. وقفنا عند هذا الحد من انتهى الكلام يعني. واليوم نستكمل كلاما يوضح، ليس توضيحا على المعنى المتعارف عليه، وإنما يبين أن نصيب المرء في هذه القضايا يتعلق باسمين جديدين، وهو المقدم والمؤخر. الاسمان الجديدان، يعني أنا لن أسترسل في ما ذكرناه في هذه القضايا السابقة على أساس علنا أن نعود إليها مرة أخرى لنشرح تحقيق هذه القضايا. والسبب الثاني أن لا نخرج كثيرا عن شرح الأسماء الحسنى لله تعالى. وحينئذ يكون العود إلى الأسماء، ونرجع إلى اسمين مرتبطين بهذه الأمور التي نذكر، وهو اسمه المقدم والمؤخر. المقدم والإيه؟ والمؤخر. والمقدم والمؤخر ملخصها، ليس ملخص الاسمين، لا، ملخص القضية في المقدم والمؤخر أن ما ذكرنا من قضايا العبادة والمحبة في اسمه الأول والآخر، وقضايا الافتقار إلى الله والغنى بالله والنظر إلى الله والارتكان إليه وعدم الركون والوثوق إلى الأسباب ورؤية فضل الله تعالى السابق في أن جعلك مسلما مؤمنا موحدا مقبلا عليه وغير ذلك مما ذكرنا، إنما يعود هذا لتقديم عباده وأوليائه، أنه قدم من قدم ليكون أهلا لهذه الأمور، وأخر من أخر لأنه ليس أهلا للقيام بهذه العبوديات، وليس أهلا للتحقق بهذه الصفات من صفات أحباء الله تعالى وأوليائه وأهله جل وعلا. وما السبب إذن في أن ناسا قد تقدموا فقدموا، وناسا قد تأخروا ولم يفهموا، وأن ناسا سارعوا وسابقوا وحصلوا شيئا من هذه المعاني الجميلة في الأول والآخر وما يتعلق بالعبودية فيها، وشيئا وأناس وهناك أناس لم يحصلوا هذه الأمور وتأخروا عن اللحاق بغيرهم، فضلا عن اللحاق بأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المعاني. سببه أن الله تعالى هو المقدم أو المؤخر، وجد أناسا يستحقون التقديم فقدمهم حتى صاروا أولياءه، ومع ذلك هم درجات، يعني ليس كل أولياء الله على نفس الدرجة، ووجد المتسابقين منهم المتنافسين وهي المتعلقة بالأول، يعني أن المرء عندما علم أن الله هو الأول أحب أن يأخذ حظه من اسم الله الأول، كما ذكرنا في العبودية باسمه الأول لابد أن يأخذ حظه من هذا الاسم. أحد حظوظ المرء من هذا الاسم أن يكون المرء نفسه هو الأول في كل ما يكون متعلقا بالله، يعني أن يحاول المرء أن يسير إلى الله تعالى ليصل إليه أولا، وأن يسابق الناس في أن يكون هو الأول في الوصول إلى الله تعالى، وأنه عندما يعلم أن ناسا سبقوه يبكي ويجاهد نفسه ليصل قبلهم إلى الله وليحاول أن يحصلهم في السير إلى الله تعالى. لما وجد الله تبارك وتعالى هذه المعاني في بعض أوليائه قدمهم فجعلهم الأوائل، وعنده السابقون، وعنده المقربون، وعنده بعد ذلك المقتصدون والسائرون المتلطشون الذين يسيرون شيئا ويرجعون شيئا على أحوالنا التي نحن فيها. وهناك أناس أخرهم لا يستحقون من فضله شيئا سبحانه وتعالى، لا زالوا يتأخرون فأخرهم الله تعالى. سنذكر هذه المعاني إذن، وهذه العلاقة علاقة مهمة، أن يفهم المرء هذا فيكون حزنه شديدا على أنه لم يسابق ليكون الأول، أو لم يسابق ليأتي في السابقين، أو لم ينافس ليأتي في المقربين، أو أنه بسبب تقصيره وتفريطه وعدم قيامه بهذه الحقوق من حقوق التعبد لله تعالى، بسبب هذا التقصير والتفريط الله تعالى أخره، هو عاوز يأخر نفسه، ربنا هيقدمه؟ يا الله لا زال أي قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون حينئذ حزينا على نفسه، يبدأ هذا الحزن في تغيير هذه النفس وفي إيقاظ قوى النفس للمسابقة مرة أخرى، المسارعة مرة أخرى، المجاهدة مرة أخرى، وأن لا يترك نفسه على هذا الحال السيء، بل يحاول أن يرجع عن ذلك أبدا. وأنا بقول كده وبص ألاقي الوضع يا أخي واخد جزمته وهربان، اللي أنا عارفه ده مش هتهرب النهارده إن شاء الله، وياك تخرج من باب الجنة. راح تسابق في الشارع؟ ولا أقول المسابقة وبعدين أنت راح تاخدها جري في الشارع؟ وقال له راحة المرء ولذته ونعيمه وسروره وشفاؤه في أن يصلي، يقول لك لا نصلي عند أبو سريع بسرعة في 5 دقائق، مش كده؟ طيب إياك تقف عند باب الجامع. هذه المسألة إذن مسألة كما أشرنا، إذا غلب الحزن على المرء ورأى نفسه متأخرا وأنه لما تأخر أخره الله، فإنه حينئذ لابد أن يسارع ويرجع إلى الصف مرة أخرى، وإلى محبة الله تعالى مرة أخرى، وإلى تكريم الله له وتشريفه مرة أخرى، حتى يكون حينئذ أهلا لأن يقدمه الله تعالى وأن يصطفيه بأنواع القرب وأنواع الولايات التي تكون على قدر ما تقدم وبذل في أنواع العبوديات المختلفة، وعلى قدر ما قدم وبذل من نفسه وماله ووقته لله تعالى. ماشي كده. ماشي ولا الناس نايمة؟ ماشي نكمل يعني. نبدأ في الكلام على اسمه المقدم والمؤخر سبحانه وتعالى، على قدر ما أفتح الله تبارك وتعالى من الشرح في هذه المعاني التي ذكرنا أنها من أهم المعاني التي تكون سببا لمعرفة الله والإقبال عليه والمجاهدة بكل سبيل في أن يصل إلى الله تعالى على هذا الحال الحسن. والمرء كما ذكرنا في الزمان الماضي أكثر من مرة أنه عندما يبذل هذا البذل ولا يستكثر على الله تعالى شيئا، لا وقتا ولا جهدا ولا مالا، فإن الله تعالى بقدر هذا البذل، بقدر ما يكرمه سبحانه وتعالى بأحسن منه وأجل منه، وفي نفس الوقت لا يضيع عليه ما خاف عليه. يعني أنت خايف على شغلك وعلى مالك وعلى كذا وكذا وكذا، يقول له طب أنت تحفظ شغلك ومالك ونفسك وصحتك، تحفظ كل ذلك بأي شيء وعند من؟ لن تجد خيرا من الله تعالى حافظك. فإن بذلت ذلك ووضعته عند الله وضمنت أن يحفظه الله عليك، تتخيل أن تبذل مالا لله ثم يضيع عليك، أو جهدا لله ويضيع عليك، أو وقتا لله تعالى ويضيع عليك؟ هذه هذا هو حسن الظن بالله تعالى واليقين فيما عند الله وحسن التوكل على الله. لا يظن ذلك بالله أبدا، وإنما إن أتعب نفسه لله فإن الله تعالى يكافئه على هذا التعب فيريحه سبحانه وتعالى، وإن بذل مالا شديدا على النفس وصعبا عليه إذا بالله تعالى يكافئه بأحسن منه، وإذا بذل له راحة ونوما وتكاسلا فإن الله تبارك وتعالى يريح بدنه وقلبه بأعظم مما انتظر أن يريح نفسه هو. الناس فاهمة ولا مش فاهمة؟ فاهمين؟ هو بقى المقدم والمؤخر. المقدم والمؤخر جل جلاله وتقدست أسماؤه. المعنى اللغوي قدم بالفتح يقدم قدما، أي تقدم. قال تعالى كما هي عادتنا نبدأ في الكلام على المعاني اللغوية وارتباط هذه المعاني بالمعاني الشرعية، ونسوق ما يمكن أن يكون مقدمة لبقية الشرح. قال تعالى يقدم قومه يوم القيامة أوردهم النار. وقدم الشيء بالضم قدما فهو قديم، والقدم خلاف الحدوث، وأقدم على الأمر إقداما، والإقدام هو الشجاعة، وأقدمه وقدمه بمعنى. وقدم بين يديه يعني تقدم بين يديه بقول أو فعل. مثلا قال تعالى لا تقدموا بين يدي الله، يعني لا تتقدموا بين يدي الله تعالى لا بقول ولا بفعل أبدا، يعني لا تقولوا حتى يأمر، لا تقولوا حتى يقول، ولا تفعلوا حتى يأمر سبحانه وتعالى. والقدم قدم الرجل وجمعه أقدام، والقدم السابقة في الأمر، معنى القدم كذلك السابقة في الأمر، كما في قوله تعالى قدم صدق لهم أن لهم قدم صدق عند ربهم، يعني لهم سابقة عند ربهم جميلة يعني. هذا في المقدم. أما في المؤخر أخرته فتأخر واستأخر، والآخر أي بعد الأول تقول جاء آخرا أي أخيرا، والتأخر ضد التقدم، والتأخير ضد التقديم، كما في قوله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وفي التنزيل

ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك. وهذا أخرجه البخاري أيضا. نذكر هذا الحديث مرة أخرى لحسن هذه الألفاظ، ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم المكرمة. ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك. معنى الاسمين في حق الله تعالى، معنى الاسم الأول وهو المقدم في حق الله، واسمع هذه المعاني لهذا الاسم الكريم في حق الله تعالى، وحاول أن تنزل هذه المعاني على ما ينبغي أن تفهم من حظك من الله تعالى، وما ينبغي أن تخاف مما فاتك من الله تعالى. قال الخطابي: المقدم هو المنزل للأشياء منازلها، يقدم ما شاء منها ويؤخر ما شاء، قدم المقادير قبل أن يخلق الخلق، وقدم من أحب من أوليائه على غيرهم من عبيده، وقدم من أحب من أوليائه على غيرهم من عبيده. وهذه اللفظة، هذه الحروف يعني تبين لك ما ينبغي أن تزن به نفسك في كونك من أوليائه أو لا، وكونك في كونك ممن قدم من هؤلاء الأولياء أو لا. يعني هذه لفظة معيار ومحك تقدر به نفسك وتزن به أعمالك وتعرف به مدى سيرك إلى الله تعالى، في أنه قد قدم من أحب من أوليائه على غيرهم من عبيده، فأين أنت من هذا التقديم؟ وهل قدمك أو لم يقدمك؟ وهل قدم عليك غيرك وأحب وأكثر منك؟ وما موقفك أيها المسكين من أنه أحب غيرك أكثر منك، أو أنه لم يقدمك من أصله، أو أنه أخرك سبحانه وتعالى لأنك لا تستحق تقديما، بل تستحق التأخير، وأنت أهل للتأخير وأهل للوراء كما يقولون. يقول استكمال الكلام: ورفع الخلق بعضهم فوق بعض درجات، وقدم من أحب من أوليائه على غيرهم من عبيده، ورفع الخلق بعضهم فوق بعض درجات، وقدم من شاء بالتوفيق إلى مقامات السابقين، وقدم من شاء بالتوفيق يعني من وفقه الله تبارك وتعالى فإذا به محفوظ بحفظه مرعي برعايته سبحانه وتعالى، فقام على قدم العبودية وسار في طريقتها الموصلة إلى الله، فإن الله تبارك وتعالى حينئذ قد وفقه، وإذا تحقق توفيق الله له قدمه في مقامات السابقين. وانظر إليك أنت في محط توفيق الله تعالى، محل هذا التوفيق من الله، أو في محل الخذلان والإبعاد، وفي محل النسيان من الله تعالى، نسوا الله فنسياهم، وأهملوا جانب العبودية فتركهم سبحانه وتعالى، وحجبوا عن الله تعالى فحجبهم وأبعدهم عما يكون من توفيق الله لهم حتى يصلوا إلى تلك المقامات من مقامات السابقين. نحن نتكلم على كيفية أن يجاهد المرء نفسه عندما يعلم ذلك، لا أن يترك الأمر كلية، وأن يدعي أنه لا فائدة وأن يستطيع، هذه واحدة. والثانية أنه لا يهتم بهذا الأمر ولا يحزن عليه هذه المصيبة الطامة التي نحن فيها اليوم، أن يسمع هذا الكلام وأنه مؤخر وغير موفق، وأن الله أبعده وأخره، وأن الله تعالى لم يوفقه لهذه المقامات من مقامات السابقين، ولم يوفقه لهذه المعالي والدرجات من درجات المقربين، وإذا به لا يهتم توفيق الله وخذلانه، ولا يهتم ولا يحزن أن الله جل وعلا أضعه هذه المنزلة وأنزله تلك الدرجة، لأنه لو حزن على نفسه شيئا ما كما ذكرنا سيكون هذا الحزن عند الله تعالى له قيمة، عندما يحزن المرء على فوات حظه من الله، على فوات محبة الله له وتقديم الله إياه، وعلى تأخير الله له وإبعاده وحجبه، فإن ذلك يكون عند الله تعالى له قيمة في أن يرى عبده حزينا، وليس حزينا على دنيا ولا على مال ولا جاه ولا سلطان، حزينا على أن يفقد حظه من ربه، إذا بالله تعالى يفتح له هذا الحظ ويعيده إلى تلك المكانة ويبوئه تلك المنزلة. والله جل وعلا كريم، من سار إليه ووقف ببابه فتح له جل وعلا بكرمه. لذلك يقول: أخر من شاء عن مراتبهم وصبطهم عنها، ليس أخرهم فقط، أخرهم وصبطهم، يعني أخرهم سبحانه وتعالى عن تلك المنازل وصبطهم عن الوصول إليها، أخرهم عن منازله سبحانه وتعالى العالية، ثم حرمهم أن يجاهدوا في الوصول إلى هذه المنازل، كما ذكر سبحانه وتعالى في هؤلاء المذكورين في سورة التوبة، أن الله تعالى صبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين، أن الله تعالى لم يردهم، وأن الله تعالى لم يختارهم ولم يوفقهم، وإنما أخرهم وصبتهم، يعني لم يؤخرهم وتركهم يمكن لعلهم أن يجاهدوا فيصلوا، لا، وإنما ألقى في قلوبهم حب القعود وحب التأخر وترك التقدم والمجاهدة، وصارت نفوسهم وقلوبهم أميل إلى الدنيا وأركن إليها، ومالوا وأخلدوا إلى الأرض، ونزعوا أنفسهم عن معالي الأمور إلى أسافلها، وبدلا من أن يتقدموا إذا بهم يتأخروا حتى يتأخروا في النار، كما ذكر الحديث. وأخر من شاء عن مراتبهم وثبطهم عنها. وأخر الشيء عن حين توقعه. من معاني المؤخر أنه يؤخر الشيء عن حين توقعه. أنت تتوقع الشيء غدا أو بعد غد أو آخر العام أو غير ذلك، الله جل وعلا لحكمته وعلمه وتمام اطلاعه سبحانه وتعالى أخر الشيء عن إيه؟ عن توقعه. فهو المؤخر الذي كما يقول لعلمه بما في عواقبه من الحكمة، فلا مقدمة لما أخر ولا مؤخرة لما قدم، لا في الأشخاص ولا في الأحداث ولا في المراتب ولا في المنازل. من قدمه الله تعالى قدم، ومن أخره أخر، وما أخره الله تعالى من الأمور والأحوال والأوضاع وما يتقلب فيه المرء في حياته أخره. تريد أن تقدمه عن موعده شيئا؟ لا. وهذا الذي يعلم المرء كيف كذلك يركن إلى الله تعالى ويسلم أمره إلى الله ويفوض إلى تقدير الله وحكمته وعلمه. يقول لك بس لو حصل الكلام ده كنا عملنا وسوينا، بس لو الموضوع ده تأخر شوية شفت اللي حصل، حصل ولا وصل ولا أحزنون، ده تقدير ربنا وترتيبه، وهو المؤخر والمقدم، ولا مؤخرة لما قدم ولا مقدمة لما أخر سبحانه وتعالى. ولو اجتمع الخلق على تقديم ما أخر ما استطاعوا، ولا على تأخير ما قدم ما استطاعوا. وأنت تحزن على ترتيب الله صاحب العلم والحكمة، وأنت بقى حزين على أن الله تعالى قد أخر ذلك عنك، وضعت عليك هذه الفرصة وذهبت عنك هذه مش عارف إيه كل ذلك لا بد وأن يكون حين محكوم برضائك عن أعمال الله تعالى، وأن تقدير الله تعالى أفضل من تقديرك وتقدير الدنيا ومن فيها ومن فيها، وأن تقديره إنما هو للعلم بعواقب الأشياء وللحكمة التي هو متصف بها سبحانه وتعالى، وأنك لا تعلم عواقب الأشياء ولقد بلغت من الحكمة شيئا، وأنك لا تستطيع أن تقدر لنفسك ما يمكن أن يكون غدا، وإن قدرت شيئا لنفسك فيمكن أن يعود عليك بالوبال والسوء ولا تحصل منه شيئا. لذلك يطمئن قلب المرء المؤمن إلى الله تعالى إن تأخر عنه الشيء أو تقدم عليه الشيء أو لم يأتيه الشيء، كل ذلك إنما تأخيره وتقديمه إنما هو لله جل وعلا لا لغيره. وما قدم كان وما أخر كان وما كان لا يمكن إلا أن يكون. لذلك يقول لا مقدمة لما أخر ولا مؤخرة لما قال. وقال الحليمي، ما زلنا في ذكر هذه المعاني لهذين الاسمين المعظمين. المقدم هو المعطي لعوالي الرتب، هذه جديدة، معنى جديدة. واحد يسألك يقول لك ما إيه هو المقدم؟ هل يعني اللي بيدي الرتب المتقدمة العالية الجميلة هو الله سبحانه وتعالى؟ إيه المقدم هو المعطي لعوالي الرتب. طب وإحنا فنه رتب؟ يقول له في الرتب الوحشة. تقدمنا؟ لا. أخرنا؟ نعم. أخرنا بحق؟ نعم، لأنه لا يؤخر سبحانه وتعالى إلا ويستحقون التأخير، لا يظلمهم شيئا. لذلك قال والمؤخر، قال هو الدافع عن عوالي الرتب. يعني تيجي عند عوالي الرتب يجي دفعهم عنها، يبعدهم عنها، يؤخرهم عنها. ويجد المرء هذا الدفع فعلا كده، تبص تلاقي كأن حاجة بتدفعه عن هو إيه، ما يصليش وما يقومش وما يقومش بالإيه، بهذه الأعمال الحسنة التي يسمع عنها، أن الله قد دفعه عنها، لا يريده لها ولا يقبله فيها سبحانه وتعالى، وهم لا يستحقونها. تراهم قد استحقوا شيئا عند الله تعالى وحرمهم منه أو منعهم إياه أو دفعهم عنه؟ لا، الله جل وعلا هو العادل سبحانه وتعالى الذي لا يكون إلا ما أراد بعدله وحكمته سبحانه وتعالى. ترى ذلك يكون إلا بحكمته؟ لا. قال البياقي، المقدم والمؤخر هو المنزل الأشياء منازلها أن كل ذلك إنما هو بحكمته سبحانه وتعالى، يقدم ما شاء ومن شاء ويؤخر ما شاء ومن شاء، يعني يقدم ما شاء من الأحوال والتصرفات والترتيبات والنظام والكون، فكونه كله كذلك. ومن شاء يعني من خلقه يقدمه ويؤخره. وانظر إلى حالك التي تنزل عليها هذا المعنى من معاني اسمه المقدم والمؤخر، حتى يكون عندك هذه الحياة للقلب، أن يكون القلب حيا حساسا مدركا لما يحدث له من الله تعالى، فيقبل حينئذ ما يكون مقربا له إلى الله، ويبعد عنه ما يكون ويبعد عنه ما يكون مبعدا له عن الله تعالى. ويكون هذا القلب كذلك في السلامة في الدرجة التي توضح أنه قد اختار له الله تعالى الرتبة العليا. هذه إذن معاني تدفعنا إلى هذا المعنى الأول الذي أشرنا إليه في الأول والآخر والظاهر والباطن، كيف يحاول المرء أن يكون في الأول كما اختاره الله تعالى في الأزل، وسماه بسمة الإيمان، ومنعه من السجود للصنم، وأعطاه عملات أهل الإسلام، وأخذ بيده إلى الله تعالى، وصف له قلبه، وأسلم له عبادته، ووجه وجهه إليه سبحانه وتعالى، ولم يوجهه للأوثان والأصنام ولا غيرها من الشرك به سبحانه وتعالى. نفس الكلام قاله ابن الأثير وغيره في أسماء الله تعالى المقدم، هو الذي يقدم الأشياء ويضعها في مواضعها، فمن استحق التقديم قدمه سبحانه وتعالى. وفي المؤخر هو الذي يؤخر الأشياء فيضعها في مواضعها، وهو ضد المقدم. لذلك النووي اختصر هذا الكلام بقوله: يقدم من يشاء من خلقه إلى رحمته بتوفيقه، ويؤخر من يشاء عن ذلك لخذلانه. ومن قدمه فقدمه بالتوفيق إلى رحمته، ومن أخره أخره لخذلانه، لأنه يستحق الخذلان من الله تعالى. ماشي كده، نكمل الكلام، نكمل ولا بكفايات؟ عليكم. من آثار الإيمان بهذين الاسمين، ويقول من أسمائه سبحانه وتعالى المقدم والمؤخر كما ذكرنا، وهما مما لا يجوز إفراد أحدهما عن مقابله. فهو سبحانه، هذا كأنه ملخص لما سبق وتحصيل له، سبحانه المقدم لبعض الأشياء على بعض، إما تقديما كونيا كتقديم بعض المخلوقات في الوجود على بعض، وتقديم الأسباب على مسبباتها والشروط على مشروطاتها، وإما تقديما شرعيا معنويا كتفضيل الأنبياء عليهم السلام على سائر البشر، وتفضيل بعض النبيين على بعض، وتفضيل العباد كذلك بعضهم على بعض. وهو سبحانه المؤخر لبعض الأشياء على نفس المنوال، إما بالزمان وإما بالشرع. والتقديم والتأخير صفتان من صفات الأفعال التابعة لمشيئته، وقد تكون كذلك من صفات الذات كما قال الإمام ابن القيم في نونيته التي كنا نسمع أشياء منها. وهو المقدم والمؤخر ذلك صفتان للأفعال تابعتان، وهما صفات الذات أيضا، إذ هما بالذات لا بالغير قائمتان. في نسيت ميلادك. يقول القرطبي بعد أن ذكر حديث ابن عباس الذي أشرنا إليه، خرجه الأئمة واجتمعت عليه الأمة، ولا يجوز الدعاء بأحدهما دون الآخر، قاله الحلين. وكلامهما ظاهر المعنى، وهما من صفات الأفعال التي تثبت لله تعالى أبدا، أما صفات الذات فهي ثابتة لله تعالى أزلا وأبدا، وصفات الأفعال مرتبطة بالمشيئة غير صفات الذات. يقول: يرفع من يشاء إذ هو المقدم، ويخفض من يشاء، ويعز من يشاء، ويذل من يشاء، ويقرب من يشاء، ويبعد من يشاء. هذه الأمور يحفظها المرء، هذه كلمات نسمعها ولكن تحتاج إلى أن يعيها القلب عن الله تعالى، عندما يرى من يتقدم ومن يتأخر ومن يعز ومن يذل، فيرى تقليب الله تعالى لكونه، ويرى الأسباب المؤدية إلى ذلك، فينتفع بأخذه العظة من تلك الأسباب، فيمتنع عما يكون سبب خفضه وذلته، ويسارع إلى ما يكون سبب رفعته وعزته عند الله تعالى. فمن قدم فقد نال المراتب العلى، ومن أخر فقد رد إلى السفلى. لذلك يقول الحليمي، وقد ذكرناها فنشير إليها ونوضحها: المقدم هو المعطي لعوالي الرتب، والمؤخر هو الدافع عن عوالي الرتب، فقرب أنبياءه وأولياءه بتقريبه وهدايته. فهذا الذي قرب إلى الله قرب بتقريب الله إياه وهداية الله له. وهذه التي ينظر المرء فيها: هل قربه ربه أو أبعده؟ هل قربه أو أخره؟ هل هداه أو تركه؟ وأخذ أعداءه بإبعاده، وضرب الحجاب بينه وبينهم، قدر المقادير قبل أن يخلق الخلق، وقدم من أحب من أوليائه على عبيده، ورفع الخلق بعضهم فوق بعض درجات، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فيجب على كل مكلف. كفاية كده ولا إيه؟ نقف عند الجزء ده؟ ها؟ نقرأها ونخلص. إخوة وربنا، كفاية كده. يجب على كل مكلف أن يعتقد أن الله تعالى هو المقدم والمؤخر بكل اعتبار، قدم من شاء وأخر من شاء في الخلق وفي الرتبة، أو الرتبة دون الخلق، وهو سبحانه على كل شيء قدير. ونقف عند هذا الحد إن شاء الله تعالى، نستكمله بعد ذلك بإذن الله تعالى. شكرا. وأخ يسأل يقول: نسأل الله تعالى لكم فضيلة الشيخ العفو والعافية في الدنيا والآخرة جميعا يا رب العالمين. خطب رجلا من أختي، رجل بقى يصلح الناس، وقد جلس معها عدة مرات وهي ترتدي النقاب في وجود محرم لمناقشة أمور الزواج، فما حكم الشرع في ذلك؟ مع العلم بأنها وصلت تلك الزيارات إلى 7 مرات. ما لو اتجوزها يقعد معاها كم مرة؟ لا، ازاي بس الكلام دوت؟ كلام مش كلام شرعي طبعا. انا قلنا هذه المسألة لازم تحفظ على ايه، على معنى الشرع، انه لا يجوز مخاطبة المرأة الأجنبية ولا الكلام معها إلا لحاجة، وينفع واحد يجي يكلم مراتك ولا أختك ولا حاجة كده من باب لطاي يكلمها شوية؟ ينفع؟ مينفعش. طيب، في حاجة للزواج فجاز أن يضعها أو أن يكلمها لحاجة الزواج إلى ذلك. طيب، فإن وقع في قلبه خطبة وخطبها انتهى الموضوع، عادت محرمة أجنبية. إن لم يقع في قلبه خطبتها عادت محرمة أجنبية، وهي في كلتا الحالين عادت محرمة. فبعد أن خطبها هل صارت امرأته ويرثها وترثه ويجوز أن يبني بها مثلا، أو أن يكلمها أو أن يحادثها أو شيء في وجود محرم أو غير محرم؟ طيب، إن اضطررنا في وجود محرم لشيء من هذه الأمور، ده مش كل شوية بقى، هو ده 7 مرات؟ هذا كلام فيه حظوظ النفس والاعتناز بالمرأة الأجنبية وجود، وكذلك هي في نفس الحال. أما واحد يقعد يكلم واحدة أجنبية 7 مرات، يبقى فاضل إيه بقتين؟ يبقى المهم كما ذكرنا في المعنى الشرعي أنها عادت أجنبية لا تحل له، وبالتالي لا يمكن أن يجلس معها وأن يحدثها إلا لضرورة تقتضي ذلك أو لحاجة تقتضي ذلك، لا يمكن إلا أن تكون معها في وجود محرمها، وأن تكون هي على حالة التستر والصيانة، ويقتصر الكلام على موضع الحاجة المطلوب تحقيقها فقط. فهمنا الكلام؟ التسيب اللي المفروض ينتهي من المؤمنين ده تسيب لا يمكن أبدا، وكان هذا التسيب سببا لفواحش وفتن لا حصر لها والعياذ بالله تعالى، مخالفة الشرع الشريف في هذه الأمور. واضح؟ لكن نحن في احتياج شديد إلى مراجعة أسماء الله الحسنى التي قمتم بشرحها في السنوات السابقة، حيث لا تستغرق مراجعة كل اسم ثلث ساعة كما فعلتم في هذا الدرس مثلا في مراجعة اسم الأول والآخر باختصار في نقاط، بحيث تكون هذه النقاط مستحضرة في ذهن المرء بمجرد ذكر هذا الاسم. ربنا يسهل إن شاء الله تعالى. الأخ السائل بقى عن التسيير والتخيير في هذه القضية والأزل والأبد، يتعلم مسألتين: أنه لا علم له بما كان في الأزل، هذه واحدة، وإنما هو مأمور بما أمره الله تعالى به. والأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى أقدره على الخير والشر، فإن عذبه حينئذ فلمخالفته التي يقدر على منعها، أو أثابه فلطاعته التي قدر عليها. والله تعالى خالق أفعال عباده كلها. فهمنا المسألتين؟ المسألة الأولى، واحد يقول لك طب ما إذا كان في الأزل والأبد وما نعرفش ومين اللي عمل ومين اللي سوى، طب وإزاي والخلق كل هذا لا يعنينا في شيء، لأننا لا نعلم ما كان لنا في الأزل، وإنما نعلم الآن ما أمرنا الله به، وما أمرنا الله تعالى به في إمكان المرء أن يأتيه وأن يدعه، لذلك هو محاسب. وإلا، وهذا المعنى حاشا لله، وإلا كان الله تعالى ظالما له إذا لم يقدره سبحانه وتعالى على فعل الطاعة ويقدره على ترك المعصية ثم حاسبه على الوقوع في المعصية وعدم الطاعة، يكون عادلا؟ الله تعالى كما قال: وما الله يريد ظلما للعالمين وما ربك بظلام للعبيد وما ربك بظلام للعباد العبيد. فهمنا المسألة دي؟ واحد يكلمك في القدر المساوي المخير، قول له احنا ربنا ما بيظلمش حد، وربنا امرنا بالطاعه وامرنا بالبعد عن المعصيه، ونحن قادرون على الطاعه وعن البعد عن المعصيه، ان الله سبحانه وتعالى لم يحيطنا علما بما كان في السابق، السابق العلم السابق ده. حد قال له انت ربنا هيامرك وهتعصي وربنا هيامرك وهتطيع؟ لم يعلم احد بذلك. واضح؟ أخانا حرام عليك. وأخي يقول شفاك الله عافاك، نرجو إفادتنا بحكم لمس الزوجة أثناء الطواف في الحج والعمرة خشية الزحام وفقدها في الزحام الشديد، فلا بد من مش عارف إيه يدها، مسك يدها، تمسك ايدها. طب ما تمسك ايدها من فوق الخمار، لازم تمسك ايدها من تحت الخمار، تمسك ايدها من فوق الخمار وتجرجرها في الطواف وخلاص. وزوج حلف على امرأته بالطلاق ثلاثا ان باتت في البيت وفعلت، فما الحكم؟ انا مش عارف السؤال ايه. اقعد يا ابني تقف كده ليه؟ اقعد اتكل على الله. زوج حلف على امرأته بالطلاق ثلاثا ان باتت في البيت وفعلت، فما الحكم؟ هو قال لي يعني ان باتت في البيت هي طلق ثلاثا، قال هذا اللفظ صاحب السؤال، ولا عليها الطلاق؟ طب بتقول لي ايوه ليه في الاولى؟ يعني قال ان بت في البيت فانت طلق ثلاثا، ولا عليها الطلاق بالثلاثه ما انت بايته في البيت؟ وبعد الصلاه ان دي محتاجه استوضاح ايه؟ استوضاح اللفظ الذي قاله القائل لفهم هذه المساله. وفيها ايمان قبل كده ولا مفيش ايمان وشغلانه. وهل يجوز لي ان ادخل ما لاقيش غير الورقه الحلوه دي الجميله دي يكتب عليها اسئله الفقه الشرعي؟ ما اسم الكلام ده؟ هل يجوز لي ان ادخل مسابقه اذاعه القران الكريم؟ اذاعه بالذال مش بالزاي، وهناك جوائز ماليه، فما الحكم؟ يعني تاخذ هذه الجائزه الماليه وتطلع بها عمره وتشتري بها كتب دينيه تكون سبب اطلاعك على اوامر الشرع وتقريبك من الرب سبحانه وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد وزوجه وامهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا، اجعله حجه لنا لا علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم اهدنا واهد العصاة والمذنبين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن. اجعلنا من عبادك المخلصين ومن ورثة جنة النعيم.